رضي الله تعالى عنه. هذا هو الأدب وهذه السنة وهذا هو الدين. أما أن يذهب إلى هناك خصيصا لأجل ذلك الأمر فهذا خطأ ويعني كلام باطل. بل ومن حج ولم يذهب إلى المدينة أصلا حجه صحيح، حجه صحيح. إنما نقول يا حبذا لو أنك ذهبت إلى المدينة يعني لتحظى بفضيلة الصلاة في المسجد النبوي ثم ب يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم زيارة البقيع ويعني السلام على يعني من دفن في البقيع، أو أن يذهب أيضا ليصلي في مسجد قباء لثبوت الفضيلة الواردة في ذلك أيضا، يعني يتقصد الفضيلة التي ثبت دليلها شرعا. هذا هو الذي ينبغي أن نفعله. أما أن نتتبع البقاع ويعني ننظر إلى المواضع التي يعني جلس فيها أو مشى فيها أو مر عليها بعض الأنبياء والرسل أو بعض الصالحين، فهذا ليس من دين الله في شيء، هذا غلو ما أنزل الله تعالى به من سلطان. والأحاديث التي تذكر في ذلك موضوعة ومكذوبة. من حج فلم يزرني فقد من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كلام باطل لا أصل له من الصحة، لأن لا يثبت بأي حال من الأحوال. تجد بعض المتصوفة وبعض الجهلة يذكر هذا الحديث، يعني بعضهم يعني أنا لو لم أذكر هذا الحديث وبلغ ذلك الكلام يقول هذا جاهل، هذا جاهل مسكين ما وقف على حديث، كيف يحدث الناس ويقول قال رسول الله وهو أصلا جاهل لا يعرف الحديث الثابت الوارد الذي يقول من حج ولم يضرني فقد جفاني. الحديث موجود. هذا ينبغي أن يمنع عن الكلام وأن لا يخاطب الناس. نحن طبعا في زمن غربة وللأسف الشديد والله نحن في زمن غربة، الحديث باطل مكذوب موضوع لا أصل له من الصحة. من حج ولم يزرني فقد جفاني. وكذلك الحديث الآخر من زار قبري وجبت له شفاعتي. الله أكبر ما شاء الله، من زار قبري وجبت له شفاعتي، يعني الرجل يظلم ويفسق ويفجر ثم في النهاية يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيزوره، حينئذ وجبت له الشفاعة. انتهى الأمر، انتهى الأمر. هذا أيضا باطل مكذوب موضوع لا أصل له من الصحة. من زار قبري قد وجبت له شفاعتي. بل حديث ما بين بيتي وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا طبعا لا شك في صحته، لكن ورد فعلا بلفظ من بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الراوي الذي روى هذا الحديث رواه باعتبار المآل، ما رواه باعتبار الرواية، ما رواه باعتبار الرواية. وإلا فالروايات الصحيحة التي وردت كلها بكل الطرق ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا حتى هو الصحيح من حيث الدراية بغض النظر عن الرواية، هذا أيضا هو الصحيح من حيث الدراية. لماذا؟ يعني من حيث الفقه المتعلق بمتن الحديث، لأن الخلق جميعا لا يعلمون أين يموتون. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، هو لما تكلم هذا الحديث تكلم به وهو يقصد حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال ما بين بيتي يعني حجرة عائشة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وما كان يدري أين يموت. الله تعالى قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا العموم يشمل الأنبياء والرسل، فما كان يعلم أين يموت حتى يتقصد يعني حجرة عائشة باعتبار أنها القبر. لا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما لفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا رواه بعض الرواة مع ضعف الإسناد أيضا، يعني لكن أنا أتكلم على المتن من باب التسليم جدلا. هذا رواه الرواة باعتبار المآل، يعني باعتبار أنه يحدث عن الحال الآن. الحال الآن فعلا ما بين المنبر وما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، لأن القبر لأن الحجرة صارت هي القبر، لأن الأنبياء يدفنون حيثما ماتوا. فصارت الحجرة هي القبر. هذا من حيث الايه؟ من حيث المعنى. فطبعا هم يذكرون القبر ويعني تراه يذكر الحديث في الصحيحين ويعرض عن ذلك ويعني يثبت على هذه اللفظة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يريد أن يجعل للقبر ميزة لذاتها، يريد أن يجعل القبر ميزة يعني لذاته. فما تعلمنا ذلك وما كان سلفنا الصالح كذلك، ما كانوا يعظمون القبور وما كانوا يعظمون المشاهد، كانوا يعظمون أهلها إن كانوا من الصالحين باعتبار أننا نحب المسلم الصالح الصادق حتى وإن لم نره، حتى وإن لم نجالس، حتى وإن لم نجالس نحن نحب كل مسلم ومسلمة، نحب كل مؤمن ومؤمنة. تباعدت بنا الديار يعني تفرقت بنا الأعصاب، هذا لا يعني لا يفرق يعني عندنا، يعني لا يفرق في الأمر عندنا، إنما نحن نحب أبو بكر وبيننا وبينها قرون، ونحب من سيولد ويعيش على الإيمان ويموت على الإمام وإن كنا لا نعرفه أين سيعيش وأين سيموت ومن هو وما هو اسمه. فيعني إطفاء شيء من القداسة على قبر معين هذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا من الغلو الذي جاء به أهل البدع والضلال. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خسف سيفه أو عصاه، يعني باعتبار اللي باعتبار القدرة. وطبعا نحن نعلم القاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، يعني الذي عنده علم معين وجاء الوقت ليظهر فيه ذلك العلم ينظر هل يستطيع أن ينطق بهذا العلم، يعني لا يكفي فقط أن تكون عالما، إنما هل تستطيع أن تبلغ هذا العلم؟ فإن كان لا يستطيع لا يكلف نفسه إلا وسعه، إن كان يستطيع يلزمه أن يبين. وحديث أبي سعيد الخدري يعني من رأى منكم منكرا، بعض الناس يعني قسمه بتقسيم عجيب، يعني يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا للسلطان، ومن لم يستطع فبلسانه، هذا للرجل في بيته وبين أبنائه، فمن لم يستطع فبلسانه هذا لجميع المسلمين. من أين جاء هذا القسم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للرجل في كل مكان. أنت في مصنعك رأيت بعض العمال قام بشيء يخالف الشرع، أنت صاحب المكان يلزمك أن تغيره، مع أن هذا عامل عندك فيلزمك أن تغير هذا المنكر لأنك في هذا المكان تستطيع أن تغير هذا المنكر. أنت في بيتك لك أن تغير أيضا بيدك، وهكذا. اللسان قد تكون في بيتك ولا تملك أن تغير بيدك لأمر ما، فينبغي أن تغير بلسانك، يعني رأيت أنك لو غيرت بيدك ازداد الأمر سوءا. ولدك مثلا لو أنك ذهبت تغير ما عليه من المنكر باليد ازداد سوءا فوق سوء، فماذا تصنع؟ وجب عليك أن تغير باللسان، وحينئذ لا يجوز لك أن تغير باليد، لأن التغيير باليد سيأتي بنتيجة معاكسة، فيجب عليك أن تنصحه باللسان فإن لم تستطع. وكان يعني نسأل الله السلامة العافية يعني عاقا مجرما، فماذا تصنع حين أن تقول اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع بي، اللهم إني لا أملك من الأمر شيئا. فالأمر يتنزل على كل الناس لكن في حدود الاستطاعة. فأنت قد يجتمع فيك هذه أحوال في موقف واحد، وقد يجتمع لك حالان في موقف واحد، وقد لا يتيسر لك إلا حال في موضع واحد، وقد لا يتيسر لك واحد من هذه الأحوال في موضع أو في مواضع. فالأمر يحتاج إلى تفصيل حمله بهذه الطريقة التي يعني ذكرها الناس، يعني هذا مخالف يعني للمفهوم الصحيح لذلك الحديث. وطبعا سبحان الله الحديث نفسه واضح، من الفاظ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال والتسليم على عباد الله أجمعين، طبعا يعني هذا هو الأصل، والتسليم على عباد الله أجمعين هذا هو الأصل. يعني في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحين رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وطبعا من أشراط الساعة يعني ألا يقع التسليم إلا للمعرفة، أنت تعرف فلانا تسلم عليه، لا تعرفه تمضي في طريقك. طبعا السنة أن تسلم على كل المسلمين، تسلم على كل المسلمين، عرفت أو لم تعرفه، يعني عرفته أو لم تعرفه أنت تسلم عليه، هو مسلم فأنت تسلم عليه لأنه مسلم. لكن طبعا يخص من هؤلاء أهل البدع، يخص من هؤلاء أهل البدع مطلقا. عرفت أن فلانا من أهل البدع لا تسلم عليه ولا تجالسه ولا تكلمه إلا أن تكون ناصحا له، فإذا نفعت النصيحة فالحمد لله، وإلا فلا تجالسه ولا تسلم عليه بل وحذر منه. هذا هو الأصل. أما أهل المعاصي فالأمر فيه تفصيل. من أهل المعاصي من إذا سلمت عليه يعني فرح بنفسه وقال لولا أنني على خير وعلى صواب لما سلم عليه أهل التقوى والصلاح مثلا، يعني فمثل هذا لا تسلم عليه تزجره، لكن إذا صح عندك أنه ينتفع بهذا الأمر. يعني أهل المعاصي ليسوا جميعا على حالة واحدة، بل من أهل المعاصي من إذا هاجرته انتفع بالهجر، ومنهم من إذا هاجرته ازداد سوءا فوق سوء. يعني تمر فلا تسلم عليه، ولك سلموش علينا ليه، هو في فاكرين نفسهم يعني هم اللي يعني خلاص فاهمين الدين، يعني هم اللي هيخشوا الجنة لوحدهم؟ ايه يا عم، اقبلوا بعض الناس يقول لك ايه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انت ما سلمتش اصلا، لكن هو لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي سبحان الله، كان الاولى بك ان تنظر في نفسك لماذا لم يسلم عليك، اما ان يكون ناسيا او متعمدا، فان كان ناسيا فاعذره، وان كان متعمدا فانظر في نفسك لماذا لم يسلم عليك، لماذا؟ لعلك فيه على معصية. لكن طبعا الأولى ألا نجعل الأمر فيه، هذا هو الأولى، لأنهم جميعا يعني طبعا بشؤم منهم فيه من المعاصي قد لا يدركون الصواب في هذه المسألة. أما أنت فقد يعني حصلت العلم في هذه المسألة على الأقل، فينبغي أن تتفهم كيفية التفصيل فيها. من الناس من التسليم عليه يصلحه حتى وإن كان عاصيا، ومن الناس من عدم التسليم عليه يعني يصلحه فتترك التسليم عليه يعني إلى حين، ليس طبعا مطلقا، إلى حين، ويعني تتعاهد هذا الإنسان بالنصيحة شيئا فشيئا. ومن الناس من تسليمك عليه والقرب منه يصلحه، ليس التسليم فقط بل والقرب منه أيضا. يعني خسارة المسألة تحتاج إلى فقه، يعني فقه بأحوال الناس. لذلك قضية الهجر لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة يعني الجزار أمامه ذبيحة يشفي وانتهى الأمر، لا هذا خطأ. يعني مسألة الهجر تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى معرفة بالنفس، يعني فقه النفس مهم جدا في هذه المسألة. يعني بعض الناس يعني إذا سلمت عليه ازداد غرورا، من الناس من إذا سلمت عليه فرح، من الناس من إذا سلمت عليه واقتربت منه فرح وفرح وفرح وهكذا. إذا صارت المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى فقه، ويعني تعطي الأمر يعني القدر الذي يتناسب معه. فهذه المسألة ليس فيها قاعدة مضطردة، ليس فيها قاعدة ثابتة، بل الأمر يعني يحتاج إلى تفصيل. قال من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. طبعا يعني صلاة الجمعة فيها تفصيل، يعني هي لا تصح إلا في جماعة، وأما صلاة الجماعة فالأمر يعني يعتبر من أمور الخلاف، بل جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجماعة يعني مستحبة، يعني ليست واجبة، يعني جمهور أهل العلم على أن أداء الصلاة في المسجد في جماعة يرون أن الصلاة مستحبة، وطبعا الصحيح الراجح أنها واجبة، ويأثم القادر عليها، هذا هو الصحيح الراجح. لكن هذا الذي خالف، هل خالف بالهوى؟ خالف المخالف الدليل، فلا يجوز أن يوصف هذا بأنه مبتدع، لأنه صاحب دليل، وهذه طبعا مسألة مهمة جدا. يعني لا ينبغي إذا رأيت متخلفا عن أداء صلاة الجماعة في المسجد أن تنظر إليه نظرة فتقول هذا مبتدع ضال. يا أخي هداك الله، سلك أولا، يا أخي لماذا لا تأتي لتشهد الصلاة معنا؟ والله يا أخي أنا عندي ظروف. طب أنت معتقد إيه في المسألة؟ لا يا أخي واجبة. إن كان يعتقد ذلك لك أن تلومه، فإن قال لك يا أخي والله يعني أنا في الحقيقة أرى أنها مستحبة، أنا أصلي أحيانا وأترك أحيانا، لكن الحمد لله أنا لا أترك الصلاة أصلا، أنا والحمد لله أواظب على الصلاة، لكن أنا في الحقيقة يطمئن قلبي إلى أدلة الجمهور، فحينئذ لا يجوز لك أن تعنفه ولا أن تلومه ولا أن تجعله في مصاف أصحاب الهوى، هذا خطأ. لذلك مراعاة الخلاف مسألة مهمة جدا، يعني ليس كل مخالف لك يعني ينبغي لك أن ترميه بالبدعة، هذا خطأ كبير. يعني كل مخالف لك تثبت وانظر أولا في أي شيء يخالفك، وهل أصاب أو أخطأ في مخالفتك، هذه مسألة مهمة جدا. يعني لا نحن لا يعني معلش في اللفظ، يعني إيه إحنا مش معنا استنباط، هات الاستنبة دي إيه، دي استنبة بدعة، حط ركبت ركبت يبقى مبتدع، ما ركبتش طب افرضها شوية وظبطها، وعايز يلبسها له بأي طريقة، لا يا أخي هذا خطأ. طريقة أهل الحق أنهم ابتداء يشفقون على الناس، يعني يرحمون الناس، ينطلقون من خلال هذا الأمر، هذا أصل الأصول. لذلك سبحان الله يعني من أعظم صفات أهل السنة أنهم إيه؟ أنهم أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق، يعني يتعامل مع الناس بمقتضى الرحمة، ورحمة يدفعها العلم، لأنه أيضا ليس من الحكمة أن تبذل الرحمة في كل وقت ومع كل الناس. من الناس من لا يستحق هذا الأسلوب، يعني لا ينفعه إلا الزجر والرضع كأهل البدع الذين يؤصلون البدع ويدافعون عنها وينشرونها بين الناس. إذن يعني لا ينبغي أن ننظر إلى هذا المخالف فأتهمه بالبدعة مباشرة لمجرد المخالفة، لا، تحقق يا أخي، انظر هذه المسألة هل هي من مسائل الخلاف؟ خلاص طالما من مسائل الخلاف ينبغي أن يسعك الخلاف فيها كما وسع السلف. أما إن كان من الخلاف الذي يعذر فيه المخالف لكن الحق فيه واحد، إن طبعا ليس كل خلاف يبقى على ما هو عليه، لا، هناك خلاف يعني قد قطع الأمر فيه لكن وقع فيه الخلاف، فمثلا في هذه المسألة الحق والأقرب إلى الصواب فعلا أن صلاة الجماعة واجبة، لكن هذا إلى الآن لم يعتقد هذا الأمر، وأنت تعلم من حالي أنه ليس من أصحاب الهوى، يعني لم يتبنى فتوى الجمهور باعتبار أنها موافقة لحاله، لا لا، بل هو فعلا يجل هؤلاء العلماء ويعتقد أدلتهم ويرى أنهم على الحق، فحينئذ لا يجوز لك أن ترميه بالبدعة ولا بالتهاون في أداء الصلاة في جماعة. أما الجمعة فهي لا تصح إلا في جماعة أصلا، يعني حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، استثنى منهم المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض، بل وردت أدلة أخرى للمسافر، يعني المسافر أيضا يعذر، يعني الجمعة لا تمنع من سفر، فبالتالي حتى الحديث نفسه لم يحصر أصحاب الأعذار. لكن في صلاة الجمعة الأمر يختلف، لا بد أن تؤدى فيه جماعة إلا أن يكون معذورا، إن كان معذورا فهو بعذره، إن لم يكن معذورا فينظر في حاله. يعني أنت قادر ولست امرأة ولست عبدا ولست مريضا ولست صبيا ولست مسافرا ولست مقرئا على عدم أداء الصلاة في جماعة، فلماذا تخلفت عن الجمعة؟ لعلك تكفر الإمام أو تكفر الناس وترى أنه لا جمعة ولا جماعة حتى يخرج الإمام أو حتى يظهر الإمام العام، فهذا لا نتكلم معه في أنه تخلف عن صلاة الجمعة، هذا نتكلم معه في أصل من أصول الدين، في أنه ابتدع شيئا ليس من دين الله عز وجل. لماذا تخلفت؟ أنت ترى كفر الإمام، ولابد ما دمت خاليا من الأعذار التي أقرها الشرع وأوجدها الشرع، إذا أنت ترى أن هذا الإمام ليس من الإسلام في شيء، وأن هؤلاء ليسوا مسلمين، فبالتالي أنت لا ترى الجمعة مع هؤلاء الناس، فحينئذ يكون قد ابتدع بدعة يعني في أصل الدين. أما إن كان معذورا فهو وعذر. طبعا قوله وما سوى ذلك فلا عذر له، طبعا يعني هو نلاحظ أنه يعني حصر الأمر في المرض والخوف من السلطان الظالم، طبعا الأعذار تتعدى هذين الأمرين، ولذلك طبعا قلنا بأن يعني كلام أهل العلم لا يستدل به وإنما يستدل له، يعني هذه مسألة مهمة جدا، كلام أهل العلم يعني يستدل له لا يستدل به، يعني إذا قيل لك مثلا ما حكم المسألة فلانية تقول حكمها كذا، ما دليله؟ قال أهل العلم كذا. يا أخي الله، أهل العلم يذكرون الأدلة يظهرون أدلة، لكن هم أنفسهم ليسوا أدلة في الشرع. هل يجوز أن تقول مثلا وهذه المسألة الحكم فيها الإباحة؟ لماذا؟ هو مذهب أحمد. يا أخي أما الإمام أحمد فعلى العين وعلى الرأس، بأي شيء استدل الإمام أحمد على الإباحة؟ هذا هو المفروض. نحن لا نقلد أحدا في دين الله عز وجل كائنا من كان، نحن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا مطلقا مطلقا، ونعمل بما أجمع عليه الصحابة الكرام، لا نخالفهم فيما أجمعوا فيه، وأما ما اختلفوا فيه فينظر إلى أقربهم إلى الصواب، فنعمل بما وافق فيه يعني بعضهم، يعني ننظر إلى ما وافق بعضهم فيه الصواب فنعمل بهذا الصواب الذي وافق الحق فيه، ونترك من خالف الحق حتى وإن كان صحابة، لأن المسألة من مسائل الاختلاف. والحمد لله رب العالمين، ما وقع الخلاف أبدا بين الصحابة في أصول الدين، إنما وقع الخلاف بينهم في أمور الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، ما وقع بينهم خلاف أصلا في أصول الدين. ولذلك حين يبدع أهل العلم يعني من خالف الصحابة في الأصول، لا يكونون قد يعني ظلموهم أو يعني تعدوا عليهم أبدا أبدا، بل وصفوهم بالوصف الذي ينبغي أن يوصفوا به. لماذا؟ لأنه لم يكن على ذلك واحد من الصحابة، لا في مسألة من مسائلهم ولا في جميع مسائلهم، يعني فالقدرية والخوارج والمعتزلة والشيعة كل هذه البدع يعني لم يكن عليها ولا على شيء منها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني تكلموا فيهم وحذروا منهم، ويعني عرفنا أن أهل البدع يعني من أشر خلق الله عز وجل، بل هم أشر من أهل المعاصي. لماذا؟ لأن معاصي أهل البدع معاصي تتعلق بأصل الدين، أما هؤلاء فيعني معاصيهم تتعلق بالشهوات، وفتن الشبهات أشد من فتن الشهوات. قال ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. طبعا هنا لم يقتدي به يعني إما في الهيئات أو في أصل النية، يعني ما ممكن أن يدخل فيصلي يركع بركوعه ويسجد بسجوده وهو أصلا ما قصد الاقتداء به، إنما قصد أن يصلي مع الناس حتى لا ينسب إلى مخالفة هذا الإمام. فطبعا هو ونية، هو ونية. أما من خالف الإمام في الهيئات الظاهرة فهذا أيضا واضح، يعني يركع الإمام هو ما زال قائما، فيسجد الإمام يركع هو. ما الذي أحوجك إلى ذلك الأمر أصلا؟ لماذا جئت؟ يعني لماذا جئت؟ لما هذه مخالفة؟ يعني هذا الذي يفعل أهون منك من حيث الظاهر، يعني الذي يقتدي بالإمام في الركوع والسجود لكنه ما قصد ذلك بقلبه أهون منه من حيث الظاهر، لأن هذا بدعته في نفسه لم ينشرها. أما هذا فهذا يعني لعل بعض الجهلاء أن يقتدي به فيفعل مثل ما يفعل. فيعني الذي يتقصد مخالفة الإمام هذا بلا شك لا صلاة له، وتلزمه الإعادة لأنه ألزم نفسه بأداء صلاة لا تقبل منه إلا بمتابعة الإمام، حتى لا يقول قائل مثلا يعني هو لو صلى في بيته صلاته صحيحة وتجزئه فما الفرق؟ لا يا أخي الفرق واضح، الفرق واضح. هذا أدى صلاة اقتدى بهيئاتها بغيره لكنه ما قصد ذلك، ما قصد متابعة هذا الإمام لا في الظاهر ولا في الباطن، أو لا في الظاهر أو لا في الباطن، يعني إما أنه ترك متابعته في الظاهر أو متابعته في الباطن أو ترك متابعته في الظاهر والباطن، فهذا أوقع صلاة بدون نية أصلا، وطبعا لا عمل إلا بنية. فإذا كان مع الجماعة وجب عليه أن يقتدي بالإمام وأن يكون معه وأن لا يخالفه، أما إن صلى في بيته فصلاته تجزئه ولكنه يأثم لترك الجماعة إن كان قادرا على أداء الصلاة في جماعة. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. طبعا هذا يعني لعامة الناس، لعامة الناس، وإلا فالسلطان من الممكن أن يغير بالسيف، بل هذا الذي خرج عليه إن لم تجتمع كلمة المسلمين إلا بقتله لوجب عليه أن يقتله، لا يقول لجاز له أن يقتله، لوجب عليه أن يقتله. يعني من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوا بالسيف كائنا من كان. فيعني الإمام له أن يغير المنكر بالسيف، أما من سواه فلا، لا يجوز له أن يغير بالسيف، إنما يذكر وينصح. قال والمكروه من المسلمين من لم تظهر له ريبة، والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. وطبعا هذا يعني أن الإنسان لا يراقب المسلم ولا يتصيد له الخطأ، لا يتصيد له الأخطاء، ويعني لا يراقبه مراقبة يريد من خلالها أن يعرف يعني من هو. هذا خطأ، يبني الأمر في المسلم على الأصل، وهو أن الأصل في المسلم أنه مستور، فمن انهتك ستره فحينئذ نتعامل معه بما ظهر لنا منه، لكن ابتداء لا يجوز لنا أن نتهم مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة إلا بعد أن يظهر لنا منه ذلك وبيقين. و المستور فعلا يبقى مستورا إن كان كذلك، أما إن كان مخادعا فلن يدوم له ذلك، لن يدوم له ذلك. يعني من أسر سريرة كساه الله عز وجل رداءه، الله تعالى قال ولا تعرفنهم في لحن القول، فلابد أن يظهر في فلتات لسانهم أو في أحوالهم يعني من خلال أفعالهم سيظهر يوما ما ما هم عليه، سيحصل شيء معين يظهر من خلاله ذلك المخبوب. فالأصل هذا هو المسلم لنا ابتداء، أما حقيقة أمر هذا المسلم فانتظر ستظهر حقيقته مع مرور الأيام، فإن كان صادقا سيبقى مستورا وإن حرص أهل البدع أن يهتكوا ستره سيبقى مستورا رغم أنوفهم، وأما إن كان مخادعا منافقا فسيهتك ستره وإن كان حريصا على أن يستر على نفسه، وسيهتك ستره وإن حرص أهل البدع على أن يظهروه بصورة يعني طيبة، لا بد أن يهتك ستره ولا بد. كما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه: من ستر عنا عقيدته لم تخف عنا ألفته، من ستر عنا عقيدته أو بدعته لم تخف عنا ألفته، يعني دعه يتكلم كيفما شاء ويصرخ على المنابر وينادي ويقول ونحن نرى من أصول أهل السنة كذا وكذا وكذا، دعه يقول ودعه يفعل، في النهاية سيأتي يوم وسيقع شيء ما يظهره رغم أنفه، تظهر يعني يظهر لنا من خلال هذا القول أو هذا الفعل ما كان ينطوي عليه، ما كان يستره عن الناس، فهذا أمر لا بد منه. قال: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. طبعا علم الباطن بقى سواء كان عند الشيعة أو عند الصوفية، فيعني هذا العلم علم باطل لا يلزمنا منه شيء ولا يعتقده ولا يدعو الناس إليه إلا مبتدع ضال، فلا يعني يتكلم في هذا العلم إلا من كان كارها لدين الله عز وجل، إلا من كان كارها لشريعة الله للكتاب والسنة، يعني هذا يترك الكتاب والسنة جانبا ويتكلم بهذا العلم ليغرر على السذج والعوام من الناس، يعني حتى يعني لا يقول هذا الرجل يعني يفعل هذا الشيء ويخالف صريح الكتاب والسنة، لابد أن ينشئ لهم علما جديدا، فيعني إذا رأوه يفعل شيئا ما قال هذا علم الباطن، دعوكم من علم الظاهر، علم الظاهر هذا لأناس معينين، أما نحن فقد كنا كذلك معهم يوما من الأيام، لكن وصلنا إلى مرحلة أخرى، هم لو ألزموا أنفسهم بما ألزمنا أنفسنا به لوصلوا إلى ما وصلنا إليه، ولكانوا أهل حقيقة وأهل باطن، يعني ولكانوا على ما نحن عليه الآن. وسبحان الله العجيب أن هؤلاء يجدون لهم أتباع، يعني الأعجب من الدعاة إلى هذه البدعة، الأعجب من ذلك أنك تجد يعني تجد لهم أتباعا يتبعونهم على ما هم فيه. والحق أنهم جميعا ما جمعهم إلا أمر واحد وهو الفسق والفجور ويعني فعل المنكرات والقبائح تحت مسمى الدين. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. يعني امرأة تأتي فتقول مثلا لرجل: أنا وهبت نفسي لك، هكذا دون ولي ودون يعني شاهدي عدل ودون أن يذكر لها صداقا، فطبعا هذا لا ينبغي أن يكون، هذه الهبة إنما كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالهبة لا تجوز لأحد من الناس كائنا من كان، فإن وقع شيء من ذلك فعلى ولي الأمر أن يفرق بينهما وأن يعاقبهما في ذلك الأمر. فإن نال منها شيئا بهذه الهبة فيعني طبعا هو يفرق بينهما ولا بد، لكن إن نال منها شيئا بهذه الهبة فيعني هو في هذه الحالة يفرض عليه يعني إن كان أعطاها شيئا فتأخذ هذا الشيء، يعني إن كان يعتقد صحة هذا النوع من النكاح أن تأتي إليه فتهب نفسها إليه، فحينئذ لو أعطاها شيئا يعني في مقابل المهر أو في الصداق فحينئذ تأخذ هذا الشيء بما نال منه ويفسخ هذا العقد ويفرق بينهما تماما. فإن وجد ولد ينسب إليه ينسب إليه، لكن إن فعل ذلك يعني تسترا بدعوى أنها وهبت نفسها إليه وأن هذا حلال وأن هذا يجوز، فهذه الحالة يعني هي زانية وهو زان ويعاقبان ويعني يقام عليهما حد الله في ذلك الأمر لأنهما تسترا بذلك الأمر وقد علم أن ذلك الأمر لا يجوز، وأنه لا ينبغي لامرأة أيا كانت أن تهب نفسها لرجل أيا كان، فالهبة ليست من دين الله في شيء. قال وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. احنا تكلمنا على هذه الفقرة سابقا تكلمنا عنها سابقا ويعني عرفنا أن هذا الحديث يعني لا يصح يعني بهذا اللغة. قال ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حرفهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. طيب يعني أنا إن شاء الله يعني أقرأ هذا الكلام يعني سريعا لأننا مررنا عليه وتعرضنا له أيضا سابقا ونقف عند يعني عند فقرة جديدة. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترض على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قال أنبانا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أنبانا مرضويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. إن شاء الله يعني نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.